قالت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير في افتتاحيتها الصادرة يوم 29 من تموز الماضي إن الحكومة أنشأت ما يسمى بمؤسسة مالية تدعي بمساعدة المتضررات من الاسترقاق الجنسي بموجب الاتفاق على قضية العبيدات الجنسية للجيش اللبناني والمبرم في العام الماضي. ونتبت السلطة العميلة التي اصطنعت قصرا المؤسسة المالية الخضوعية بشأن قضية العبيدات الجنسية للجيش اللبناني.